بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، في أسابيع مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الطائف، فإن الله تبارك وتعالى أظهر على يديه معجزات ثلاث، وقلنا إن منها شق القمر والدخان، ووقفنا عند قطعة من الإخبار بالغيب وهي في سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الآيات دلالة على أن القرآن من عند الله، لأنه أخبر بشيء غيبي وقع كما أخبر تماما. فقد غزا فارس الروم سنة 613 ميلادية، فتحت دمشق، 614 فتحت بيت المقدس، يعني قبل الهجرة النبوية بسنوات، 7 سنين. وفرح المشركون بهذا الانتصار للفرس لأنهم وثنيون، نعم مثلهم، وأظهروا ذلك أمام المسلمين. المسلمون أصابهم شيء، أهل كتاب النصارى، نعم. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: فرحتم بظهور إخوانكم؟ لا تفرحوا، فوالله ليظهرن الروم على فارس كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. فقام إليه أبي بن خلف الجمحي فقال للصديق: كذب. فقال الصديق له: أنت أكذب يا عدو الله. فقال أبي: اجعل بيننا وبينك موعدا نراهنك عليه، هل تجعل؟ والصديق رضي بهذا. كم الرهن؟ قال: 10 قدار. وجعلوا الأجل 3 سنين. جاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وكان ذلك قبل إيش؟ قبل تحريم الميسر والقمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا ذكر، إنما البضع في بضع سنين من ما بين 3 إلى 9، فزايده في الخطر وماده في الأجل، يعني اجعل المراهنة أكثر لكن أجل الموعد. نعم. فأتى الصديق إلى أبي فقال: أمادك في الأجر وأزيدك في المراهنة. كم؟ قال: 100 قلوس إلى 9 سنين. فقال أبي: قد فعل. وخاف أبي أن يخرج الصديق رضي الله تعالى عنه من مكة، فأتى إليه فقال: إني أخاف أن تخرج فأقم لي كفيلا عنك، يعني إذا كان الأمر وقع كما قلت. فكفل عبد الله بن أبي بكر كفيل أباه. يقول الشعبي: لم تمضي تلك المدة التي عقدوا عليها الرهان حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن في عواصم الفرس، وبنوا رومية، روما بنوا أهم. فقمر أبو بكر أبي غلبه بالمراهنة، وأخذ مال المراهنة وجاء يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: تصدق به. وكان ذلك ما ذكر المؤرخون في 621 للميلاد، أي قبل الهجرة بسنة، حيث كان هرقل قد نظم جيشه وغزا بلاد فارس فدوقها وأجبر ملكها على الهرب وعاد بالغنائم التي لا تحصى. يقول القاسمي: ولا ريب أن هذه الآيات من أعظم معجزات القرآن الكريم، إذ أخبر عن الغيب فوقع كما أخبر. وما أجمل تلك الكلمات التي قالها الزبير الكلاي، يقول، شوف على العبارة ما أجملها، يقول: رأيت غلبة فارس على الروم، كنت شاب، ثم رأيت غلبة الروم على فارس، في منتصف العمر، ثم رأيت غلبة المسلمين على فارس والروم معا في 15 سنة، في 15. حضرت هذه وحضرت هذه وحضرت ايش؟ نعم. وكان ذلك في 15 سنة، أي من أواخر غلبة فارس إلى أواخر غلبة المسلمين كما قال القاسمي 15. تصور أنت هذا. ويمكن أن نستنتج من هذه المقطوعة من السيرة دروس وعبر يقول عنها صاحب كتاب هذا الحديث يرحب. الأمر الأول أن المعجزات ليست ضرورية لحصول الإيمان. أنت إذا لم أخبرت بمعجزة ليس يعني إن لم تؤمن بها إيمانك نقلا ليس ضرورية. فقد رأى المشركون الآيات ولم يؤمنوا، يعني مش مجرد شغل آلية إنه رأيت المعجزة لا، لكن إذا أخبرك القرآن بمعجزة أنكرتها كفر ولا ما هو كفر؟ لا شك في ذلك. ثانيا الإسراء والمعراج ثابت للروح والجسد في الكتاب والسنة. ثالثا سبق الصديق وفقه تعلمون أجاب أنا يعني آمنت به أنه يأتي الخبر. انشقاق الخمر آية ضخمة ثابتة بالكتاب والسنة والأخبار المستفيضة، حتى أن الصين تدخل هذه الناحية. الصين كانوا يؤرخون بعد انشقاق القمر بانشقاق القمر، يعني تسجد لما يكون في تاريخهم السنة الثانية من انشقاق القمر السنة الثالثة. فكان نعم أهل الصين يؤرخون بانشقاق القمر. بيان أن دعوته صلى الله عليه وسلم لا ترد، فقد دعا عليهم بالقحط فأجابه الله تبارك وتعالى. بيان أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من الوثنيين والملاحدة. بعد هذه الآيات وبعد رحلة الطائف ثابر النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الدعوة وعلى الدعوة لها، وتأتي تدابير إلهية تنقل هذه الدعوة من مكة إلى إيش؟ إلى خارجها. مهمة هذا الموضوع. نعم. وكان ذلك أن أناسا ذوي مكانة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرادى واحد وراء واحد، وتأثروا بدعوته صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه فاستجاب. كان من هؤلاء رجل يقال له سويد بن الصامت، كان شاعرا لبيبا حكيما من سكان يثرب المدينة. كان قومه يسمونه الكاملة، عقل وشعر ونسب وحكمة. جاء مكة حاجا أو معتمرا فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام، فقال سويد لعل الذي معي أو لعل الذي معك مثل الذي معي أنا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما معه؟ قال سويد معي حكمة لقمان الحفظ، معي حكمة لقمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضها عليه سمعني. فعرضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام حسن، أو إن هذا كلام حسن، والذي معي أحسن من هذا. قرآن أنزله الله عليه هدى ونور. ثم تلا عليه شيئا من كتاب الله عز وجل ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال في القرآن هذا قول حسن جميل سويد بن الصامت. ومن شعره المشهور به فتعرف الشعر كان جميل، أنه كان له أصدقاء فغدر بعضهم به، يعني ما كان مخلصا ما يريد. فقال أنا ربما تدعو صديقا ولو ترى، أنا ربما تدعو صديقا ولو ترى، مقالته بالغيب ساء كما يفري. من وجه شيء وفي غيب يفري أن يكذب عليه، ساء كما يفري أي في غيبه. يسر كباديني وتحت أديمه في قلبه دميمة غش تبتري عقب الظهر. قلب غش ولسان ايش جميل. تبين لك العينان ما هو كاتب من حين تظهر انه غير قادر في قلب. تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء في النظر الشذر. النظر الشذر نظر جانبا بعداوة. واني لنزال بكل مخوفة كثير الى نزالها النظر الشذر، أي حدث. فرشني بخير، رشني أي ساعدني، فرشني بخير بدل ما تستغيبني، فرشني بخير طالما قد بريتني، يعني عدل وضعك. إذا كنت قد أسأت إلي بأن يكتبتني ساعدني بي فأنا محتاج. فرشني بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريث ولا يبرئ، يساعد ولا ايش يبدأ. عاد الكامل الى المدينة ودخلها، فلما كان يوم بعاث بين الاوس والخزرج بالجاهلية قتال، وكان سويد اوسيا قتل في هذه المعركة، فكان قومه يقولون قتل الكامل وهو مسلم، قتل الكامل وهو مسلم. يقول المؤرخون واصحاب السير وتلا ذلك تدابير الهية كثيرة جعلت هذا الإسلام وهذه الدعوة تنتقل إلى خارج مكة، ترتيب وترتيب وترتيب. أذكر بعضها: تجلت كلها في إسلام أفراد من غير مكة، كانوا قواعد خارج مكة للدعوة الإسلامية. وكان من طليعة هؤلاء إياس بن معاذ، كان غلاما من يثرب فقط شاب، قدم في وفد من الأوس. الأوس كانوا قلة والخزرج أكثر، وكانت الجاهلية مع خصومه. فجاء وفد من الأوس إلى قريش في مكة يستنجدون بهم بأن يعينوهم على قتال إيش؟ على قتال الخزرج. وكان في الوفد إياس بن معاذ، ولقد أوجه بين اليدين الخصوم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم الرسول بمقدمه بمقدم الوفد جاءهم فجلس إليهم، وعرف أنهم جاءوا لعقد حلف مع قريش ليساعدوهم في قتال الخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوفد: هل لكم في خير مما جئتم له؟ إيش رأيكم بفكرة تكون أفضل لكم من الاستعانة بقريش؟ فقال: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الله إلى العباد أدعوهم أن يعبدوه وحده، وأنزل علي الكتاب، ثم تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الكتاب. فماذا كان من إياس؟ وقف وقال: يا قوم، والله هذا الذي تلاه علينا خير من الذي جئتم به. فأخذ زعيم الوفد حبة من تراب وألقاها في وجه إياس بن معاذ، اسمه أبو الحيثم أنس بن رافع، أخذ حفنة من التراب وقال: ويلك، لا جئنا لغير هذا، دعنا، لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف الوفد إلى بلده من غير أن ينجح في عقد حلف مع القرشيين. نعم. ورجع إياس معهم فكان يسبح ويهلل ويحمد الله عز وجل، ثم فاجأه المرض واشتد عليه المرض فتوفي ولسانه رفضا بالتسبيح، فقال قومه: لا نشك أنه مات على الإسلام. ومن التدابير الإلهية التي نقلت الإسلام من مكة إلى خارجها إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، كان شاعرا لبيبا رئيسا لقبيلة أوس. قدم مكة سنة 11 من البعثة النبوية، استقبله أهل مكة وأكرموه زعيم. لما وصل إليهم قالوا: انتبه، هذا محمد ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وابيه خوفوه. لا، فحشى في اذنيه قطن فسمي ذا القطنتين حتى ما يسمع ايش؟ لا اياه بس يسمع الكلمه يسحب، فسمي ذا القطنتين حشاه. نعم، عظيم، كان من عظماء، كنوه ابا الطفيل. ثم قالوا: يا طفيل انتبه، شتت شملنا وفرق جمعنا، فإياك أن تسمع له. قال طفيل: والله قررت أن لا أسمع إليه أبدا حتى حشوت أذني كرسفا، يعني قطر الله يحكي عن نفسه. ثم دخلت المسجد، الله في سهل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فكنت قريبا منه، فإني والله قررت أن لا أسمع، لكن الله عز وجل أبى علي إلا أن أسمع شيئا من كلامه. فلما انصرف إلى بيته قلت في نفسي: ما الذي يمنعني أن آتي وأنا رجل عاقل يعني أسمع لكلام قريش؟ آتي. فلما انصرف إلى بيته تبعته وقلت له: لقد قال لي قومك كذا وكذا أن لا أسمع لك، فأعرض عرض علي ما مات عنك. فعرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا القرآن، فقال الطفيل: ما سمعت أحسن من هذا قط ولا أعدل منه. مد يده فبايعه وأسلم، وقال: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، أنا زعيمهم وأنا راجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام. فادعو الله تعالى أن يكون عون، أن يكون لي عون من الله عز وجل، أن يكون لي عون يوجد أستعين به على إيش؟ على هدايتي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية، اجعل له معجزة حتى قومه يشهد نظره. قال الطفيل: فخرجت ما شفتش حتى إذا كنت بثنية، الثنية واسع إذا خرجت لفوق تشرف على ناس عندهم أهل حاضر سكان بلد عندهم ماء يقيمون على الثنية الأصل، تطلعني على الحاضر، الحاضر المقيمون على الماء لا يرحلون، عندهم ماء وبيوت أو ناس أشرف، يطلع الثنية يشرف على الحاضر. وكان ذلك ليلا فوقع نور بين عيني مثل المصباح، أي الوجه نعم. فقلت: اللهم في غير الوجه، فإني أخاف أن يقول قومي إن هذه مثلى لما تركت منها، اجعل لي إيش النور في غير جبيني، لأنه أخاف يقولوا إيش هذا مهن، هذا مثلى البياض. فتحول الضوء إلى رأس صوته، رأس العقل تحول نعم. فخرجت إلى الثنية وأقدمت، فكان النور في يدي كأنه مصباح معلق نعم. فتحول النور إلى رأس صوتي، فجعل أهل الحاضر يتراءون ذلك النور يعني بلد عن مي. وإلى هذا أشار السبي في تاريته: وفي جبهة الدوسي ثم بصوته، كان النور في الجبهة تحول إلى عيش، وفي جبهة الدوسي ثم بصوته جعلت ضياء مثل شمس منيرة مثل المصباح نعم. ثم دعا الطفيل والده وزوجه، فدعاهما إلى الإسلام فأسلما، ودعا أوسا فأبطأت قصر، رغم أنه شافوا إيش، شافوا الآية. حتى دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. فأسلموا بعد ذلك وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعد الهجرة. يقول الطفيل: ولم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى كان فتحهما، فأرسلني إلى صنم لأحد، صنم لدوس يسمى ذو الكفين، صنم هو ذو الكفين. فجاء الطفيل فحرقه، حرق الصنم تحريقا، وهو يقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. حرقه وفجره: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. فلما نظر قومه إلى حرق الصنم علموا تفاهة معبودهم فأسلموا جميعا، أي معبود يحرق سبحان الله، فأكلموا جميعا. توفي النبي ارتد في العرب، وكان الطفيل في جيش المسلمين الذين ساروا في حروب الردة مع ابنه عمرو إلى اليمامة لقتال من يقتال مسيلمة الكذاب. وفي الطريق يرى الطفيل رؤيا نعم، يقول: رأيت كأن رأسي قد حلق، وأن طائرا قد خرج من فمي، وكأن امرأة أدخلتني في رحمها، ثم رأيت ولدي حبس عني. قالوا: أولتها؟ قال: نعم. أما حلق رأسي فوضعه، لم يقتل لأن عرفه، وأما الطائر فهو خروج روحي، وأما المرأة وضعتني في رحمها فهي الأرض أم الكل، وأما حبس ولدي فيصاب، فيصاب حبس ولدي يعني فيصاب. وفعلا أصيب ولده معه، جرح وتعقيد، لكنه تشهد الابن بعد ذلك في معركة اليرموك، أما الأب فقد أدخل في معركته مع مسيلمة الكذاب. كانت إصابة ولده عمرو أصيب ثم استشهد في معركة اليمامة حيث جرح وقطع إيده، ثم كانت استشهاده في اليرموك. دخل على عمر بن الخطاب مرة الولد، فقدم عمر بن الخطاب للحاضرين طعاما، فتراجع عمرو يعني استحى أن يأكل الشمال كأن اليمين إيش هي، تأخر. فقال عمر: لعلك تأخرت عن الطعام لمكان يدك. قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أذوقه حتى تصوته بيدك. والله يعني لا أكل من هذا الطعام حتى تبدأ إيش أنت تتحركه. قال عمر: لعلك تأخرت عن الطعام لمكان يدك. قال: أجل يا أمير. قال: والله لا أذوقه حتى تصوته بيدك، فوالله ما في القوم بعضه في الجنة غيرك. طعام السبع أنت أفضل منهم لأنه أنت بعضك وين بالصفة من عمر، ولا فوالله ما في الجنة بعضه غيرك. ثم خرج في اليرموك فاستشهد. نعم يا عبد عمر. وذكر الواقدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الطفيل إلى الصنم ليهدمه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله عز وجل كما يستحي الرجل من ذي الهيئة لأهله. إن تستحي واحد من أبوه أو جده فأنت تستحي من الله مثل هذا الحياة. إذا أسأت فأحسن. يقول كلمتين: إذا أسأت فأحسن. ثم تلا عليه قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني أي ما ذكر من الحسنات والاستقامة. إذا استقمت وأتيت بالحسنات واستقمت على الطاعة موعظة للمتقي. ذلك أي موعظة، ذلك أي كلام الطاعة والإحسان ذكرى لك لما للذاكرين المستعظين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد قال الحكماء: مثل المستقيم كمثل الجبل. المستقيم أنت على منهج الله مثل الجبل. الجبل له أربع علامات: هل يتأثر بحرب يهدم شركه؟ هل يتأثر ببرد؟ هل يتأثر بسيل؟ أبدا. كذب لا ولا تحرك. هل تحركه الريح؟ والمستقيم المستقر على طاعة الله كذلك لا يزحزحه عن الحق مزحزح. فإذا أحسن إليك إنسان وأنت مستقيم فاحذر أن تماليه على الحق إيش؟ لأنه أحسن إليك. وإذا أساء لك إنسان فاحذر أن تظلمه بشيء لأنه أساء إليك. فلا تكون ممن استقام. إن الحسنات يذهبن السيئات لا يتأثر بشيء يزحزحه عن الحق أبدا. فإذا أحسن إليه إحسان إنسان فلا يحمله ذلك الإحسان إلى أن يكون مع الذي أحسن إليه في باطل. وإذا أساء إليه إنسان فلا تحمله الإساءة على أن يقف ضده في أمر هو في خلق الحق. هذا شأن الجمال كذلك. نعم. ولذلك تلاحظ كثير من الناس لما يحسن إليه إنسان له مكانة أو منصب يصير ما هو على الحق وعلى الباطل. لا لا هذا معنى ذلك ذكرى للذاكرين. وإذا أساء إليك إنسان ينبغي أن لا تحملك إساءته إليك على أن تظلمه. الأمر الثالث المستقيم مثل الجبل: إن هوى النفس لا يحوله عن طاعة الله عز وجل. إذا أجى الهوى وإجى أمر الله يقدم أمر الله تبارك وتعالى أبدا. أمر الله هو السعادة. والرابع أن حطام الدنيا لا يشغله عن طاعة الله وألا تخرجه القدرة المالية صار عنده إمكانية أو من مكانية من جاهل أو سلطان عن هذا أو عن حدود الطريق المستقيم. هذا صفات المستقيم المهندس كالجبل أربع صفات. واعلم بعد ذلك أن ما تحسن به فهو محفوظ عند الله تبارك وتعالى لا يضيع عليك أبدا تجازى فيه. ولذلك تأتي الآية بعدها: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكان أهل الخير من السلف إذا أرادوا أن ينصحوا أحد إخوانهم بشيء بموعظة أو بإرشاد أو بكلمة نصح يذكرون هذه العبارات. كانوا يكتبون لإخوانهم ثلاث عبارات صغيرة. لا يقولون: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، اشتغل الأمر بالدين. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذا من وصاياه. وكان أبو بكر الوراق يقول عليه رحمة الله: طلبنا أربعة أشياء فوجدناها في أربع. طلبنا أربعة أشياء سنين طويلة فوجدناها في أربع. تقرينا ماذا طلبت؟ قال طلبنا رضا الله فوجدنا رضاه في طاعته، وطلبنا سعة العيش فوجدنا ذلك في صلاة الضحى. إذا ربنا يوسع عليك مع الاستغفار. وطلبنا سلامة الدين فوجدناها في حفظ اللسان، ووجدنا نور القبر فوجدناه في قيام الليل. وما أجمل قوله تعالى فيما مر معنا من الآيات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تبوا أقم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن طبائع النصر التي بدأت تنتشر خارج مكة إسلام رجل يقال له ضمام، وفي بعض الكتب ضمام، لكن الراجح هذا ضمام الأزدي من أزد شنوة من اليمن. كان راقيا من الريح قبل الإسلام، كان من نوع الكهان يرقي من الريح. الريح يعني من نفس الجن، كانوا يسموه أرواح أو الريح يسموه، لأن الجن لا ترى بشكلها الحقيقي، فكان العرب يسمونها الأرواح بمنزلة الروح لا ترى، كما أن الروح لا ترى وكذلك الجن يسموها الأرواح. قدم ضمام إلى مكة والتقى ببعض سفهاء قريش فقالوا إن محمدا مجنون. سمع الكلمة فقال في نفسه: لو أني أتيت إلى هذا الرجل إذا صحيح مجنون فأرقيه، فلعل شفاؤه يكون على إيش؟ على يدي. فكان شفاء هذا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف القضية يعني عكسية. نعم أتيت فالتقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إني راق من الأرواح فهل لك؟ فأنا أرقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تلا. فقال ضمام: أعد علي كلماتك، يعني أدي شو قد استمتع. فأعادها النبي ثلاث مرات. فقال ضمام: لقد سمعت قول الكهنة، والله لقد سمعت قول الكهنة، وسمعت قول السحرة، وسمعت قول الشعراء، ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. يعني الكلمات دخلت في منتصف قاموس البحر، يعني في منتصف وأوسطه. الكلمات دخلت في قاموس إيش؟ البحر، يعني بلغت الذروة في التأثير. هات يدك أبايعك. فبايع. ومن طلائع الظفر في خارج مكة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. تقرأوا هذه القصة في صحيح مسلم في باب زمزم، ماء زمزم أو قصة زمزم. يأتي ذكر أبي ذر، يأتي ذكر أبي ذر لأنه بقي على ماء زمزم كذا يوم يشرب فقط هنا. انتبهوا إلى قصة إسلام أبي ذر. ابن عباس يروي القصة نقلا عن إيش؟ عن أبي ذر. قال: أبو ذر كنت رجلا من غفار. غفار قبيلة، كان طريق قوافل مكة يمر على هذه القبيلة من غفار. بلغنا أن رجلا خرج بمكة يدعي النبوة، فأتيت إلى أهلي وقلت لك وتزود واذهب إلى مكة فأعلم لي شأن هذا الرجل. ذهب أخو أبو ذر إلى مكة ورأى النبي وسمع، رجع ماذا ورأى؟ قال: رأيت رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: والله ما شفيت، ما شفيت، ايتوني بدابة، اعطوني جراب تمر، ركب واقبلت الى مكة، فجعلت لا اعرف ما ولا اسأل عنه، لما يعرف في شدة بلاء، واكره ان اسأل عنه، واشرب من ماء زمزم واكون في المسجد ما في احد يعرف. فمر بي علي فقال لي: كأن الرجل غريب. قلت: أجل. قال: فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن لا يسألني لا يسألني عن شيء. في اليوم الأول، اليوم الثاني قال: ألا تعرف مكانك؟ يشقى عنك المسجد وعلي. فما سألني. وفي اليوم الثالث أخذني ولم يسألني. في اليوم الرابع قال: ما أمرك؟ وما أقدمك على هذه القصة؟ قلت: أعلمك إن إيش؟ إن وعدتني أن تكتب. قلت: أفعل عليك أن أكتب. قلت بلغنا أنه خرج هنا عندكم نبي، فأردت أن ألقاه، فقال علي: أما إنك قد إيش قد رجيت. يعني فلسفة. شوفوا بقى على الغلام علي، فأنا متوجه إليه فاتبعني تمشي قدامك، فإن رأيت شيئا أرادني أضع نعلي على الجدار كأني أسرعه. أكثر عنك أنت امشي ولا تلتفت إليه، كأنه لا علاقة لك به. إذا شفت شيء يريدني وقف على الجدار تكرمه أضع النعل، كأنني إيش أريد أن أصلح نعلي. فأفهم أنت إنه إيش امشي لا توقف معي، تجاوزه. نعم نعم، كأني أصلح نعلي ثم امضي أنت في سبيلك. حتى وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أرض علي الإسلام. فعرفه فأسلمت مكانه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر، لا تكتفي، وارجع إلى بلدك، استقر لك بدون ما تدعو الله، فإذا بلغك ظهورنا، إذا سمعت أنه نحن أعلمنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم الآن. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا إلي وضربت لأموت، يعني ضرب إيش؟ ضرب البخل. فأدركني العباس عبد النبي صلى الله عليه وسلم فأكب علي وقال: ويلكم يا قريش، أتقتلون رجلا من غفار وممر تجارتكم عليهم؟ فأقلعوا عني. فلما أصبحت في اليوم الثاني من الغد فعلت كما فعلت في اليوم الأول، فانكب علي العباس وقال مثل مقالته الأولى. قال أهل السير: فهكذا كان إسلام أبي سعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الجمعة الآتية نقف نستريح جمعة إن شاء الله تعالى، فلا درس في الجمعة الآتية.